محمد بن عبد الله الصور على حاله. نعم. محمد بن عبد الله على حاله. نعم. على حاله. أبينا وياكم. شلل الكتاب. نعم. نعم. وأما التساتر فمن الناس من يكذبه وقال كما أنه يجوز عندكم حوادث منفصلة بقية والمنهة والمنهة وغيرهم منهم من قال بل التساتر كائن في الآداب دون المؤثرات وقت كما أنه يقوم بذاته ما لا يتناهى شيئا بعد شيء ويقول إنه لم يزل متكلما بمشيئته ولا نهاية بكلماته والكلام على قيام الأمور الاختيارية وهذا هو الحق فإنه سبحانه لم يزل خلاقا رزاقا عليما قديرا يفعل ما يشاء ويفعل ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى فلم يزل بصفاته جل وعلا أزلا وأبدا هو الحي القيوم يتكلم إذا شاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى نعم لم يزل بصفاته العظيمة موجودا موصوفا بها سبحانه وتعالى نعم هذا فيه خلاف المشهور المشهور فيه أن المقصود أول ما خلق الله القلم قال له كذا وكذا في أول خلق وليس هو الأول وقيل المعنى أن أول ما خلق الله قال مما هو مشاهد للناس من السماوات والأرض وأشبه ذلك نعم والكلام على قيام الأمور الاختيارية بذاته منسوب في موضع آخر وإذا كانت صفة النبي المحدث موافقة له فالحدود لم يلزم أن تكون نبيا مثله فكذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت صفة ولم يلزم أن تكون إلها مثله فهؤلاء مذهب من صفاته اللازمة لا تهوى صفتهم التي أشار إليها أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد وما يقول ابن سينا وأمثاله أخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلة فقالوا لو كان له صفة ولو كان له ما الصفة ليست واجبة بل هي صفة واجب الوجود، وإن أريد ما لا فاعل له أو ما ليس له علة فاعلة فالصفة واجب وواجبة الوجود، وإن أريد به ما لا فاعل فله فإن أريد به الوجود واجب الوجود لهذا الإنسان، فإن تعالى خالق بكل ما سواه فاعل له تعلق بمخلوقاته وذاته فله تعلق بمخلوقاته وذاتهم ملازمه لصفاته وصفاتهم ملازمه لذاته وكلهم صفاتهم ذاته ملازمه لصفاتهم اخرى. وبينا ان واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات هو القديم المنيع، ان واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات هو القديم، وبينا ان واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات هو القديم والقديم الذي هو الخالق الموجود بنفسه الذي لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه، فإن تسمية الرب واجبا بذاته وجعل ما سواه ممكنا ليس هو قول أرسطو وقدماء يصف وقدماء الفلاسفة، ولكن كانوا يسمونه مبدأ وعلة ويثبتونه من جهة الحركة الفلكية، فيقولون إن الفلك يتحرك للتشكل به قول المعتزلة. فلما قال المعتزلة الموجود بنفسه لا قديم وحادث وأن القديم لا صفة له، قال هؤلاء إنه ينقسم إلى واجب وممكن، والواجب لا صفة له. ولما قال أولئك يمتنع تعدد القديم قال هؤلاء يمتنع تعدد الواجب. وأما قوله أن وأما قوله إن كل ما سواه محدث فهذا حق وضمير فيما سواه عائد إلى الله، وهو إلى ذكر باسم. والمقصود ما تقدم أن بيان أن الله عز وجل بصفاته كلها هو الواجب الوجود، وهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، فليست صفاته مفصلة عنه، بل هو لم يزل سبحانه وتعالى خلاقا رزاقا عليما قديرا من سائر صفات سبحانه وتعالى. وبصفاته صار إلها يعبد ويعبد جل وعلا، هو المستحق والعبادة، فليست الصفات منفصلة، بل الذات بالصفات هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق العليم القدير السميع البصير القادر على كل شيء. هو بصفاته سبحانه هو إله العالم جل وعلا، وما سواه مخلوق مربوب، فالصفات لا تنفصل عن الموصوف، والذات لا تجرد، فإن ذاتا مجردة عن كل الصفات لا وجود لها، فالذات لا وجود لها من صفات، لا بد من حياة وغيرها من الصفات، فلا يمكن أن يقال ذات مجردة، حتى المخلوقات لا وجود لها من صفات. فالمقصود أنه سبحانه وتعالى هو الخلاق الرزاق الإله الحق بصفات سبحانه وتعالى صفات الكمال، ومن جرده عن الصفات كالمعتزلة وأشباههم والجهمية جردوا عن الأسماء والصفات فقد وصفوه بالعدم وأنكروا بها بكلية، نسأل الله العافية، لأن يضيع ذاتا لا صفة لها لا وجود لها، نسأل الله العافية. وأما قوله إنه واحد ليس، وأما قوله أن كل ما سواه محدث فهذا حق والضمير فيما سواه عائد إلى الله، وهو إذا ذكر باسم مظهر أو مظهر دخل في مسمى اسمه صفاته، وهي لا تخرج عن مسمى أسمائه، فمن قال دعوت الله وعبدته فهو إنما دعا الحي القيوم العليم القدير الموصوف بالعلم والقدرة سبحانه بصفات الكمال. وأما قوله إنه وما قوله لأنه واحد وليس بجزء، فإن أراد بالواحد ما أراده الله ورسوله في قوله وإلهكم الله واحد، وقوله وهو الله الواحد القهار ونحو ذلك فهذا حق، وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية مخلوقات الصفات من أنه ذات مجردة عن الصفات فهذا واحد لا حقيقة له في الخارج، وإنما يقدم في الأذهان لا في الأعيان، ويمتنع وجود جهاد عن الصفات، ويمتنع وجود حي عليم قدير لا حياة له ولا علم ولا قدرة، فإثبات الأسماء دون الصفات يخطئ بالعقليات وقربة بالسمع لا على طريقة الترابط الذين يفسرون الألفاظ بغير حقائقها المقرامطة، فإن ذات مجردة لا حقيقة لها ولا وجود لها، فالعقل لا يثبت ذات مجردة، وقل حي قيوم ولا حياة ولا قيومية مثل قول القرامطة صلاة وليس معنى الصلاة، الصلاة مناجاة خواصهم والصوم كتب أسرارهم، فيفسرونها بشيء لا حقيقة له وليس مراد منها، معناها تفسرها بغير حق كما فعلت القرامطة، فسرت الأشياء بغير حقائقها. نعم وكذلك قوله ليس بجسم لفظ جسم فيه إكمال من يراد به المرتب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت، أو ما يقابل التفريق والانفصال، أو ما يقبل التفريق والانفصال، أو المرتب من مادة وصورة، أو المرتب من مادة وصورة، أو المرتب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفردة، والله تعالى منزه عن ذلك كله، أو كان متفرقا فاجتمع، أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي به مفارقة بعض الشيء بعضا وانفصال عنه، أو غير ذلك من الترتيب الممتنع عليه. وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يراه، أو ما تقوم بالصفات، والله تعالى يراه في الآخرة وتقوم بالصفات ويشار إليه ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم. فإن أراد بقوله ليس بجسم هذا المعنى، قيل له هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأنت لم تقم دليلا على نفيه، وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد يعني أن هذا مما أحدثه أرباب كلام الذميم نفي الجسم أو إثبات الجسم، لأنه كلام مجمل قد يراد به نفي الصفات وإبطال الصفات، فلهذا لا يجوز إثباته ولا نفي، فلا يقال جسم ولا ليس بجسم، لأنها لم يرد الصفات وإنما وردت بالذات، فيثبت لله ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء. أما ليس بكذا، ليس بجوهر، وليس بعرض، وليس بجسم، هذا من ما أحدثه أهل الكلام، وهي يشمل حقا وباطلا، فلهذا لا يجوز لا نفيه ولا إثباته، بل بدعة إطلاقه نفيا إثباتا بدعة، وإنما الواجب إطلاق الصفات التي جاءت الكتاب والسنة، فيقال هو السميع وهو البصير وهو الحي القيوم وهو الخلاق العليم كما جاء في النصوص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء كما جاء في النصوص. أما يزاد بشيء يزاد شيء لم يرد في النصوص مما يوهم الباطل، هذا هو الذي يمنع، فقوله ليس بجسم ليس بجوهر ليس بعرض بل هو جسم وجوهر، كل هذا لم يثبت النصوص بنفيه ولا بإثباته، فلا ينفيه ولا إثباته، بل يسكت عنه ولا يذكر، لأنه يحتمل حقه وباطله، وما كان يحتمل حقه وباطله لم يجب نفيه ولا إثباته، بل يجب الاقتصار على ما جاء في النصوص من إثبات الصفات التي جاءت في النصوص ونفي ما نفت النصوص من نفي الولد والصاحبة والكفو والمثل. نعم يقول الجزء الفرد الصغير لا ينقسم، يعني الجزء الصغير القائم بنفسه بزعمهم الذي لا ينقسم لصغره وحقارته ونحو ذلك، والعرض الذي يقوم بغيره كالعلم والضحك والرضا واشباه ذلك يسمون عرض. وكذلك لفظ الجوهر والمتحيز ونحو ذلك، ولفظ الجوهر والمتحيز ونحو ذلك، كذلك المتحيز الذي يوصف بانه في جهه معينه يقصدون من هذا نفي استواء على العرش، يكون متحيز حتى يخلصوا من ذلك الى انه ليس فوق العرش،